الحمد لله، الحمد لله أهل الحمد والثناء، المتفرد برداء الكبرياء، المتوحد بصفات المجد والعلياء، المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء، والشكر على البلاء والنعماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر الأرض والسماء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأصفياء، قادة البارة الأتقياء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله تعالى يبتلي عباده بالخير والشر، يبتليهم بالسراء لينظر شكرهم، ويبتليهم بالضراء ليمحصهم ويختبر صبرهم. فيصير المؤمن دائرا بين عبوديتين، عبودية في الضراء وعبودية في السراء. في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر سلاح للمؤمن، وجنة للمحسن، وضياء للموقن، ذكره الله عز وجل في كتابه في أكثر من 90 موضعا، واستفاضت الأحاديث في فضله ومنزلته. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز وجل: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عباد الله، وعد الله الصابرين بهداية القلوب وصلاح الأعمال. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لذلك ويرضى. بالصبر يبلغ المسلم مرتبة في الجنة لم يكن ليبلغها بعمله ولا بجهده، بل يبلغه الله إياها بالصبر. ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. والمصائب في النفس والمال والأهل كفارة للسيئات ورافعة للدرجات. ثبت في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال ابن تيمية رحمه الله: المصائب نعمة،